واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا يحبون إِنَّ

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما لم يجدك يتيما

子。 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. الفاتحة.